السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على من تجب عليه الصلاة ومتى يؤمر الإنسان بقضائها ومن الذي يؤمر بقضائها ومتى يجب القضاء. والآن نريد أن نتكلم على الأذان والإقامة. قال الإمام النووي رحمه الله: الأذان والإقامة السنة. كلمة السنة قبل ما نتكلم عنها هنا تطلق ويراد بها الفرض، وتطلق ويراد بها المندوب، وتطلق ويراد بها المكروه، وتطلق ويراد بها الحرام. ليس المراد أن فعل الحرام سنة بمعنى أنه مندوب، لا، يعني أنه حرام ثبت بالسنة، ومكروه ثبت بالسنة، ومندوب ثبت بالسنة، وواجب ثبت بالسنة، ومباح ثبت بالسنة. فالسنة تثبت بها جميع الأحكام الشرعية، فليست الأحكام الشرعية الثابتة بالسنة مقصورة فقط على المندوب، كما يتوهم بعض الناس من قولنا هذا سنة. قد نقول هذا سنة يعني ثابت بالسنة، وهو بالواقع فرض، وقد يكون حرام، يعني حراما ثبت بالسنة، يعني حرم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الوحي الذي لا يتلى. الوحي عندنا يقسم إلى قسمين: وحي متلو ووحي غير متلو. الوحي المتلو هو القرآن الكريم، أنزله الله تعالى لفظا ومعنى على نبينا عليه الصلاة والسلام. والوحي الذي لا يتلى هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعنى من عند الله واللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لمعنى السنة بشكل عام. ولكن إذا أطلقت قالوا هذا العمل سنة، غالب الاستعمالات يراد به أنه مندوب، يراد به أنه مندوب، ولكن ليس دائما. قد يطلق الفقهاء كلمة هذا العمل ثابت السنة، أو هذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومراد به أنه واجب. فإذا الأحكام الخمسة تثبت بالسنة، وليست السنة قاصرة على المندوب فقط، إلا أن غالب الاستعمال أو غالب إطلاق الفقهاء يطلقون السنة على المندوب، يطلقون السنة على المندوب، وإذا أرادوا غيره خصصوه، يعني قالوا هذا الحكم الشرعي الواجب ثابت بالسنة حتى لا يلتبس على الناس. فالأذان والإقامة سنة، وهنا يصح لنا أن نفهم المعنيين، يعني ثبت بالسنة وهو مندوب في نفس الوقت. طبعا هو مراد الآن الأذان والإقامة السنة أي أنه مندوب، لكن نحن أيضا سنعلم أن الأذان ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية طبعا وليس أصل المشروعية. الأذان في اللغة هو الإعلام، كما في قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج أي أعلمهم. وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة، لأنه سيمر معنا أنه لا يؤذن لغير الصلوات المفروضة. الأذان مختص بالصلوات المفروضة، وأما الصلاة التي ليست مفروضة كالعيدين مثلا لها نداء مخصوص، وغيرها من الصلوات ليس له نداء أصلا. فالأذان شرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة، والأصل فيه قبل الإجماع. نحن عندنا الحكم الشرعي قد يثبت بالإجماع بالقرآن، قد يثبت بالقرآن والسنة، قد يثبت بالقرآن والسنة والإجماع، قد يثبت بالقرآن والسنة والإجماع والقياس، وقد يثبت بمصادر تشريعية أخرى. فلا مانع عندنا أن تجتمع مدلولات أدلة على مدلول واحد. بالدليل الشرعي عندنا يعني لا مانع أن تجتمع أدلة على مدلول، على مدلول واحد، ما في مانع. وهنا الأذان ثبت بالقرآن، مشروعيته وثبت في السنة وأجمعت الأمة عليه. ولذلك يقول والأصل فيه قبل الإجماع، يعني هو شيء مجمع عليه، والدليل قبل الإجماع في عندنا شيء مصدر تشريعي ثابت قبل الإجماع وهو القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإجماع ما ينعقد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإجماع من شرطه أن يكون في عصر غير عصر الرسول، لأنه من كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الإجماع هو اجتماع المجتهدين، إجماع المجتهدين، اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في عصر غير عصر الرسول. وما دام قلنا اتفاق المجتهدين يعني يجب أن يتفق جميع المجتهدين في العصر على حكم واقعة من الوقائع، فلو اجتمعوا في عهد رسول الله لابد أن يكون رسول الله فيهم لأنه سيد المجتهدين. إذا قلنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد مسألة خلافية عند الأصوليين، فإذا اجتمع فإذا أقر وافقهم على ما ذهبوا إليه فالقول قوله لأنه هو الرسول، وإذا خالفهم فلا عبرة بقولهم، فالأمر أولا وأخيرا يرجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فلا ينعقد الإجماع في عهد رسول الله، ما ينعقد إلا بعد وفاته، ولذلك لا إجماع في عهد رسول الله. فإذا الإجماع متأخر رتبة قطعا عن القرآن والسنة، ولا كذلك القياس. قد يقيس المجتهدون في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر حادثة لم يرد فيها نص على حادثة ورد فيها نص، وبعد ذلك ينزل الوحي مؤيدا لما ذهب إليه المجتهدون في قياسهم. لا مانع من هذا عقلا، ليس من شرط القياس أن يكون متأخر عن النص. فإذا ولذلك يقول دائما وأصل فيها قبل الإجماع القرآن والسنة. أما القرآن فقول الله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. نعم، وخبر الصحيحين إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. وفي أبي داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري أنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به الناس لجمع الصلوات استور رسول الله مع الصحابة ماذا يعملون من أجل أن يجمعوا الناس على الصلاة، فاقترحت اقتراحات ثم قالوا يضرب الناقوس حتى يجمع الناس. قال عبد الله بن زيد يقول طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، يحمل ناقوس في يده، فقلت يا عبد الله، يعني عبد الله بن زيد يقول لحامل الناقوس أتبيع الناقوس حتى يضرب به فيجتمع الناس؟ فقال وما تصنع به؟ قلت ندعو به إلى الصلاة. فقال أولا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى. فقال تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان، يعني ذكر له كلمات الأذان التي نعرفها الآن. ثم استأخر عني، ذهب الرجل في الرؤيا غير بعيد، ثم قال وتقول إذا قمت إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر إلى آخر الإقامة. فلما أصبحت، قال عبد الله بن زيد طبعا، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها رؤيا حق إن شاء الله تعالى، قلت إلى بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه فيؤذن به، فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، سمع عمر الأذان فخرج يجر رداءه يقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى، يعني أن رؤيا عبد الله بن زيد وافقت رؤيا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فقال صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. وهذا مما رآه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيد بالوحي. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسائل كثيرة متعددة اقترح اشياء او تمنى اشياء ونزل الوحي مطابقا له، وهذه المسألة واحدة من تلك المسائل. وهذا عبد الله بن زيد ايضا قري في المنام ما اوحاه الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل الرؤيا لا تثبت بها الاحكام ليس برؤيا عبد الله بن زيد ولا برؤيا عمر بن الخطاب، وانما بتأييد الوحي لهذه الرؤيا. الاذان والاقامة سنة لانه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهما في حديث الاعرابي مع ذكر الوضوء والاستقبال واركان الصلاة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء صلاته مر معنا وتكلمت عنه اكثر من مرة، هو ام الباب في اركان الصلاة واحكامها. النبي قال له الاذان واجبا فرضا شرطا او ركنا او واجبا، لامره به صلى الله عليه وسلم في الحديث، اما ولم يأمره به يدلنا هذا على انه مندوب وليس بواجب. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول لاستهموا عليه، رواه البخاري. والنبي عليه الصلاة والسلام يرغب الناس فيه وليس فيه اشعار بالوجوب، اي الناس يتخلفون عنه، وما انكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، ولكن اراد ان يرغبهم فقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول لاستهموا عليه، اي لجعلوه قرعة فيما بينهم. الاذان والاقامة سنة، يعني كلاهما مندوب، والسنة والمندوب والمستحب والنفل عندنا بمعنى واحد، وهي الاشياء التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. المندوب والمستحب والنفل والسنة اذا اطلقت هكذا المراد بهذه الالفاظ الاشياء او الافعال التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وقيل فرض كفاية، يعني في قول ضعيف بأن الأذان والإقامة هما فرض كفاية، وإنما يشرعان لمكتوبة، يعني لا يشرعان دائما لكل الصلوات، وإنما يشرعان لمكتوبة دون غيرها من سائر الصلوات كالسنن ولو كانت راتبة ما يشرع لها لا أذان ولا إقامة، وصلاة الجنازة لا يشرع لها لا أذان ولا إقامة، والصلاة المنذورة مع أنها واجبة يجب على الإنسان الوفاء بنذره إلا أنه لا يؤذن لهذه الصلاة ولا يقيم، بل يكرهان كما صرح به صاحب الأنوار إمام الزردبيلي وكما صرح به صاحب الأنوار وغيره. وإنما يشرعان لمكتوبة. طيب في العيد ماذا يقول الإنسان؟ قال ويقال في العيد ونحوه من كل نسل تشرع فيه الجماعة مثل الكسوف والاستسقاء والتراويح. قال يقال الصلاة جامعة، الصلاة منصوبة، الأولى بها أن تنصب نصب على الإغراء كما في قولنا، يعني مثل النصب على التحذير الأسد يعني احذر الأسد، وهنا الصلاة يعني أغريه بالصلاة منصوبة على الإغراء كالنصب على التحذير. الصلاة جامعة، ويجوز أن تقول الصلاة جامعة مبتدأ وخبر. نعم، يعني الصلاة جامعة إلزم الصلاة حال كونها جامعة، وإذا قلنا الصلاة جامعة مبتدأ وخبر. والجديد الآن أذكركم أنا في المرة الماضية إذا قال الإمام النووي في الجديد كذا يعني أن القديم على خلافه، بمجرد قول الإمام النووي في منهاجه الجديد كذا نفهم منه مباشرة أن القديم على خلافه، ما يحتاج سواء أنص على القديم أم لم ينص عليه، سواء أنص على القديم أم لم ينص عليه، هكذا اشترط في كتابه. قال وإذا قلت الجديد كذا فالقديم خلافه، يعني مذهب الإمام الشافعي القديم الذي أملاه في بغداد قبل أن يهاجر إلى مصر على خلافه. والجديد ندبه للمنفرد، والجديد ندبه للمنفرد، يعني ان الاذان يشرع للجماعة ويشرع لصلاة الفرد، اذا صلى في بيته يندب له ان يؤذن وان يقيم. والجديد ندبه اي الاذان للمنفرد في بلد او صحراء اذا اراد الصلاة، لما رواه البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصع ان ابا سعيد الخدري قال له اني اراك تحب الغنم والبادية، فاذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي قال له هذا الذي قلت لك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا يستحق للانسان ولو كان منفردا ان يؤذن للصلاة وان يقيم ويرفع بها صوته، لانه لا يسمع مدى صوت المؤذن انس ولا جن ولا شيء الا ويستغفر له. وهذه يعني فضيلة عظيمة يجب على الإنسان أن يحافظ عليها إلا شهد له يوم القيامة. والجديد ندبه للمنفرد ويرفع صوته إلا بمسجد وقعت فيه جماعة، يؤذن ويرفع صوته إذا كان في بيته ما يسمعه أحد، أو كان في البادية وفي وقت الأذان ولو كان خارج وقت الأذان مدام ما في بلبلة على البشر. ولكن لو جاء انسان الى المسجد وقد صلى الناس في المسجد وانصرفوا الى بيوتهم، جاء بعد ساعة او بعد ساعتين من اذان الظهر والناس في النوم مثلا، واذن بصوت مرتفع يعمل بلبلة في الناس، يعني يظن الناس ان العصر قد اذن او ما الذي حدث حتى اذن مرة ثانية. فاذا جاء وقت النداء الاول واذن وكان مؤذنا يرفع صوته حتى يؤلم الناس، واما اذا جاء بعد النداء الاول في المسجد فيندب له ان يؤذن بصوت منخفض بحيث يسمع نفسه او يسمع الجماعة الجديدة التي جاءت من اجل الصلاة. اذا كانوا جماعة في سفر دخلوا قرية من القرى او مدينة من المدن وارادوا الصلاة واذنوا، فليؤذن احدهم بصوت منخفض بحيث يسمع نفسه او يسمع الحاضرين معه فقط حتى لا يؤدي الى البلبلة والتشويش. ويقيم للفائتة، ويقيم للفائتة، طبعا الجديد قلنا الأذان والإقامة سنة هذا للمؤداء، وأما الفائتة قال ويقيم للفائتة لا خلاف فيها بين القديم والجديد. قال ولا يؤذن في الجديد، ولا يؤذن في المذهب الجديد، يقيم للفائتة ولا يؤذن لها، هذا مذهب الإمام الشافعي الجديد. ليش؟ قال لما رواه الشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهما في مسنديهما بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فاته يوم الخندق صلوات فقضاها ولم يؤذن لها، فقضاها ولم يؤذن لها. هذا دليل الإمام الشافعي في الجديد أن الصلاة الفائتة يقيم لها ولا يؤذن. واما مذهبه القديم فهو انه يقيم للصلاة الفائتة ويؤذن. وانا قلت لكم في مرات ماضية ان الفتوى في مذهبنا على مذهب الشافعي الجديد الذي املاه على اصحابه في مصر، وتبرأ من مذهبه القديم اي فيما خالف نفسه فيه في القديم والجديد في المسألة، خالف الشافعي نفسه فيها بين القديم والجديد الفتوى على المذهب الجديد، وقال في المذهب القديم من رواه عني فلا أحل، يعني ما أجعله في عل يكون مسؤول عن هذه الفتوى الذي يعني ما رجع عنها الإمام الشافعي. وأصحابه يفتون بالجديد إلا في 17 مسألة أفتى بها الأصحاب على القديم مع أن الشافعي رجع عنها وأفتى في الجديد بخلافها، وذلك لأن الأصحاب رضوان الله عليهم وجدوا أن الدليل يؤيد مذهب الشافعي القديم ولا يؤيد مذهبه الجديد، وبناء على ذلك وبناء على قوله إذا صح الحديث فهو مذهبي، رجح الأصحاب رضوان الله عليهم فتواه في القديم في 17 مسألة خالف فيها بالجديد والفتوى فيها على القديم. من المسائل مسألة التي ذكرناها في المرة الماضية وقت المغرب، قلنا مذهبه الجديد أن وقت المغرب ضيق، والمذهب القديم أن الوقت متسع، فأفتى الأصحاب على المذهب القديم ولم يفتوا على المذهب الجديد. والمسألة الثانية هنا في مذهبه الجديد أنه يقيم للفائدة ولا يؤذن، وفي مذهبه القديم أنه يؤذن لها ويقيم. قال النووي: قلت القديم أظهر والله أعلم. قلت القديم أظهر والله أعلم. ليش القديم أظهر؟ قال: لأنه صلى الله عليه وسلم لما نام في الوادي هو وأصحابه، لما كانوا راجعين في غزوة من الغزوات في طريق عودته إلى المدينة، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم واديا من الوديان وأمر بلالا أن يكلأ لهم الفجر، ونام رسول الله وأصحابه وكلأ بلال الفجر، إلا أنه نام غلبته عيناه فنام، وما استيقظ الجميع إلا حينما ضربته مشرق. فالنبي استدعى بلال وقال: كيف نمت؟ فقال: يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، ما غلبت عينه فنام ليس بيده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا واد به شيطان، وأمر أصحابه أن يرتحلوا عنه. فلما خرجوا من الوادي أمر بلالا فأذن للصلاة وأقام، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الفجر. فهذا دليل على أن الصلاة يؤذن لها ويقام، وكونه ما أقام في الخندق ليس معنى هذا أن العبادة غير مشروعة، لأنه فعلها في وقت آخر، لأنه صلى الله عليه وسلم لما نام في الوادي هو وأصحابه حتى طلعت الشمس، فساروا حتى ارتفعت الشمس، ثم نزل صلى الله عليه وسلم فتوضأ، ثم أذن بلال رضي الله عنه بالصلاة، فصلى صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى صلاة الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم. نحن حكينا يعني أقام على الأذان سبق لسان، يعني الصلاة أذن وأقام، كونه ما أذن في الخندق ومعناها أنه الأذان غير مشروع لأنه أذن في غير يوم. فإن كانت فوائد عند مجموعة من الصلوات الفائتة يريد قضاءها هل يؤذن لكل صلاة؟ قال: لا، يؤذن أذانا واحدا لجميع الصلوات، إلا أنه يقيم لكل صلاة إقامة منفردة. فإن كانت فوائد لم يؤذن لغير الأولى بلا خلاف، كما ذكره الإمام الرافعي في المحرر والشرح الكبير، وكما ذكره الإمام النووي في الروضة، لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين، رواه البخاري ومسلم من رواية جابر، ورويا من رواية ابن عمر أنه صلاهما بإقامتين. فإن كانت فوائد لم يؤذن لغير الأولى. طيب، هل الجماعة تشرع للرجال فقط أو تشرع للنساء والرجال؟ مر معنا لما كنا نقرأ في المنهج أنها تشرع للنساء والرجال. فإذا كانت جماعة النساء قائمة يريدن أن يصلين جماعة، هل يؤذن كما يؤذن الرجال؟ قال: ويندب لجماعة النساء الإقامة لا الأذان على المشهور. يندب لجماعة النساء الإقامة لا الأذان على المشهور، لأنه المرأة عندما تؤذن وترفع صوتها بالأذان وتحسن صوتها به هذا ربما يؤدي إلى فتنة، قد يؤدي إلى فتنة، فسدا للباب ما تؤذن المرأة. ويندب لجماعة النساء الإقامة للأذان على المشهور، لإقامة من أجل أن تستنهض الناس للصلاة وبصوت لا يسمعه إلا الحاضرات، فرق ما بينه وبين الأذان. ولأنه لم يثبت أن امرأة أذنت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كيفية الأذان، قال والأذان مثنى والإقامة فرادى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله مثنى، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أما في الإقامة فيفرد الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، إلا لفظ الإقامة فإنه يثني قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ويسن إدراجها وترتيله والترجيع فيه. بالنسبة للإقامة يسن أن يدرجها الإنسان درجا ما يبطئ بها، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وأما الأذان يندب ترتيله والتأني به لأنه يريد به الإعلام، ويندب له رفع الصوت ومده، وهذا ما يكون في حالة الإدراج وفي حالة السرعة، ولذلك يندب له أن يرتله وأن يكون صوته فيه مرتفعا وأن يمده. ويندب الترجيع فيه، الترجيع في الأذان هو أن يأتي بالشهادتين سرا قبل أن يأتي بهما جهرا، يقول أشهد أن لا إله إلا الله قبل أن يؤذن بها بصوت مرتفع، هذا في نفسه، وبعد ذلك يؤذن بها بصوت مرتفع. وقد ثبت الترجيع في الأذان في صحيح مسلم رضي الله تعالى عنه. والتثويب في الصبح بأن يقول في صلاة الصبح بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم، وغيره بإسناد جيد، وقص بالصبح يعني دون الظهر والعصر والمغرب والعشاء بما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم فيذكره بأن الصلاة خير من النوم. والتثويب في صلاة الصبح شامل للأذانين، الأذان الأول والأذان الثاني، وهو المعتمد عندنا، وإن أفتى بعض أصحابنا بأن التثويب في الأذان الثاني دون الأذان الأول، لكن المعتمد على ما صححه الإمام النووي في التحقيق أن التثويب يكون في الأذانين، الأذان الأول والأذان الثاني. ويسن أن يؤذن قائما للقبلة، ما يؤذن وهو جالس، ولا يؤذن إلى جهة غير جهة القبلة، ويسن أن يؤذن قائما متجها للقبلة، ويجب ترتيبه وموالاته، الأذان سنة مندوب، ولكن لا يجوز للإنسان أن يعبث به، يجب عليه إذا أراد أن يؤذن الأذان المشروع أن يؤذنه على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان يفعل في عهده على الترتيب المعهود، فلا يجوز له تنكيله، ومن فعل هذا فقد عصى. يجب ترتيبه ويجب موالاته بأن لا يفصل بين الكلمات فاصل، فإذا فصل ما بين كلماته بكلام طويل فإنه يعيد الأذان من الأول لأنه قطع الموالاة، فيستأنف الأذان من الجديد ويعيده ولا يبني عليه. وأما إذا كانت كلمة يسيرة الأولى أن لا يقول أي كلمة، فإذا قال شيء بسيط جدا لا مانع منه إذا لم يكن قاطعا للأذان. فإذا طال الكلام وضابط الطول والقصر هو العرف، عند ذلك يبطل أذانه ويعيد الأذان من جديد. هذا شروط الأذان مندوباته. وأما شرط المؤذن، ما هي شروط المؤذن؟ قال وشرط المؤذن الإسلام، الكافر ما يصح أذانه لعدم أهليته للعبادة ولأنه لا يعتقد الصلاة، التي يدعو إليها بهذا الأذان، فإذا دعا إليها كان كالمستهزئ بها فلا يصح منه الأذان. والتمييز ليس المراد بالتمييز البلوغ، وإنما أن يصبح الصبي مميزا للأمور بعضها عن بعض. وقد جعل العلماء مجموعة من الضوابط للتمييز، بعضهم قال والذي يعرف يمينه من شماله، وبعضهم قال والذي يعرف السؤال ويرد الجواب، يفهم السؤال ويرد الجواب، وبعضهم قال والذي يأكل وحده، وبعضهم ضبطه بالسن فقال 6 سنين أو 7 سنين. فالضوابط كلها تقريبا متقاربة. الصبي المميز هو الذي وصل لدرجة يميز فيها بين الأمور المتباينة، فإذا لم يكن مميزا ما يصح أذانه، وأما إذا كان مميزا فيصح أذانه. فشرط المؤذن الإسلام والتمييز والذكورة، لأننا ذكرنا قبل قليل أن المرأة لا يجوز لها أن تؤذن، وإذا أذنت يحرم الاستماع لصوتها، فلا يصح الأذان من المرأة، لابد أن يكون المؤذن رجلا، لأنه هذا هو الذي عرف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإسلام والتمييز والذكورة. ويكره للمحدث، إنسان ليس من شروط صحة الأذان أن يكون الإنسان متوضئا، فيجوز للمحدث أن يؤذن ولكنه مع المكروه، جائز مع الكراهة. المكروه هو الفعل الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. مكروه للإنسان المحدث أن يؤذن، وللجنب أشد كراهة، هذا إذا كان محدث مكروه، وأما الجنب فهو أشد كراهة. ليه؟ لأن الجنب لا يجوز له أن يمكث في المسجد، فهو على افتراض أنه يريد أن يؤذن ولم يقيم، فهو سوف يؤذن ويقيم خارج المسجد. فإذا كان الأذان مكروها للمحدث وللجنب كان الأذان أشد كراهة، فالإقامة أشد من الاثنين، لأن الإقامة غالبا تكون ضمن المسجد، فهو في هذه الحالة يقيمها من خارج المسجد فتزداد الكراهة. ويكره للمحدث وللجنب أشد والإقامة أخف، وليست حراما، لأنه ليس من شروط صحة الأذان والإقامة أن يكون الإنسان متوضئا. ويسن في المؤذن أن يكون صيتا، أي عالي الصوت، لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر عبد الله بن زيد الذي ذكرناه قبل قليل، قاله بالنسبة للأذان: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، أي أبعد، ولأن فيه زيادة في الإبلاغ. فيندب بالمؤذن أن يكون صيتا حسن الصوت، صوته جميل، لأن الصوت الجميل فيه تألق في القلوب، الناس يرغبون بسماعه، بينما الإنسان إذا كان صوته قبيحا والحزن والقبح هذا من فضل الله تعالى، ليس للإنسان كسب فيهما، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الإنسان بصوته قبيح ربما يكون منفر، بعض الناس ربما، والإنسان بصوته جميل يكون مرغب. فينتبه للمؤذن أن يكون صوته عاليا وأن يكون حسنا. ويسن صيت حسن الصوت عدل، ليش؟ قال لأن المؤذن يخرج إلى المنارة إلى المئذنة، وربما يعني الماضي البيوت أمامه ربما نظر إليها، إذا لم يكن عدلا بأن كان فاسقا، فالمندوب أن يكون عدل هذا أولا، وثانيا إذا لم يكن عدلا بأن كان فاسقا ربما أخلى بمواقيت الأذان، وبناء على ذلك قالوا يندب أن يكون الرجل المؤذن عدلا، ليقبل خبره عن الأوقات وليؤمن نظره إلى العورات. ويكره أذان فاسق وصبي ولو كان هذا الصبي مميزا، ليش؟ لأن الصبي ما يؤمن عليه الكذب، قد يكذب ما دام الصبي يعرف ان القلم قد رفع عنه، من المحتمل ان يكذب. ليش علماء الحديث لم يقبلوا رواية الصبي؟ العلماء الحديث لم يقبلوا رواية الصبي، قال لانه لا يؤمن كذبه، فدام يعلم نفسه ان القلم مرفوع عنه فمن المحتمل ان يكذب، وبناء على ذلك نحتاط في خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الاذان، الصبي بما انه يعلم ان التكليف مرفوع عنه وانه لا ياذن ربما اخل بمواقيت الاذان فيكره للصبي ان يؤذن. وكذلك الاعمى اذا لم يكن معه بصير، اما اذا كان معه بصير فلا يكره لان بصير يرى الاوقات ميز، اما اذا لم يكن معه بصير ربما توهم غروب الشمس والشمس لم تغرب بعد، ربما توهم وقت الظهر ووقت الظهر لم يحن بعد، فيكره للمؤذن للاعمى ان يؤذن. والامام ويسن صيت حسن الصوت عدل، والامامه افضل منه في الاصح. الان في عندنا خلافيه ما بين الإمام أبي القاسم الرافعي رحمه الله في المحرر وما بين الإمام النووي في المنهاج. الإمام أبو القاسم الرافعي رحمه الله قال والإمامة أفضل منه في الأصح، الإمامة أفضل من الأذان، رأي الإمام الرافعي رحمه الله تعالى. الإمام النووي قال قلت الأصح أنه أفضل منها والله أعلم. هذه من المسائل التي خالف فيها الامام النووي الامام الرافعي. وقلت لكم اذا اردنا ان نعرف الامر المستدرك على يعني زياده على الرافعي او مخالفه، ان ذكر راي الرافعي اولا ثم تعقبه هذا مخالفه، والا بان قال قلت ثم قال في اخر الكلام الله اعلم ولم يذكر للرافعي رايا مخالفا فهذه استدراكات وزيادات على المحرر، وهنا مما خالف فيه الامام النووي الامام الرافعي في المحرر. قلت الاصح انه افضل منها والله اعلم، لقوله تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. قالت عائشه رضي الله تعالى عنها هم المؤذنون، ولخبري إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله، رواه الحاكم وصحح إسناده. ولدعائه صلى الله عليه وسلم له أي للمؤذن بالمغفرة وللإمام بالإرشاد، والمغفرة أعلى من الإرشاد. ويسن لمن صلح للأذان والإمامة جمع بينهما، واحد يصلح للأذان ويصلح للإمامة، يسن لمن صلح للأذان والإمامة الجمع بينهما. قال في الروضة وفيه حديث حسن في الترمذي. ويسن أن يتطوع المؤذن بالأذان تطوعا ليس موظفا، طبعا هذا إذا لم يكن بحاجة إليه أو لم يحبس نفسه عليه، فإن حبس نفسه عليه كما هو حال المؤذنين اليوم فلا مانع منه، لكن يبقى المتطوع أفضل من الإنسان الذي يحبس نفسه عليه ويأخذ عليه الأجر. بخبر من أذن 7 سنين محتسبا كتب له براءة من النار، رواه الترمذي وغيره. وفي رواية من أذن 5 صلوات إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأن يكون الأذان بقرب المسجد، وأن لا يكتفي أهل المساجد المتقاربة بأذان بعضهم بل يؤذن في كل مسجد على انفراد. ويكره للإنسان المؤذن أو غيره، ويكره أن يخرج من المسجد بعد الأذان قبل أن يصلي إلا لعذر أو للانتقال إلى مسجد آخر. كان الإنسان يلقي درسا في مسجد فأذن عليه وهو إمام في مسجد آخر فخرج، ما في كراهة في هذه الحالة ما دامت الجماعة موجودة في هذا المسجد، يذهب ويقيم الجماعة في المسجد الثاني. نعم، ما في إلا لعذر، وهذا من الأعذار. ووقت الأذان منوط بنظر المؤذن، الأذان من حق المؤذن لأن هو الذي يراعي الأوقات ويضبطها، ليس من حق الإمام، ما يحتاج إلى المراجعة. والإقامة قال هي من حق الإمام لأنه هو الذي سيصلي بالناس، والإقامة منوطة بنظر الإمام، فلا يقيم إلا بإذنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، رواه ابن علي من رواية أبي هريرة. فلو أقام المؤذن بغير إذن الإمام اعتد به، ولكن يكون قد اعتدى على حق غيره، والأولى له أن لا يفعل هذا لأنه حق الإمام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.